هذا الأخ يقول هناك بعض الأسماء صفات شابة جدا وبينها فرق بسيط مثل غفور وغفار، فما هو المعنى الزائد في واحد منها دون الآخر؟ نعم، هناك جملة من الأسماء التي يقع بينها اشتراك في الأصل واختراق في المعنى، كالرحيم والرحمن والعلي والأعلى والكريم والأكرم والغفار والغفور والعزيز والأعز، هذه الأسماء وبينها اشتراك في أصل الصفة وبينها اشتراك باعتبار المعنى، وبيان ذلك له إطالة ليس هذا محلها، لكن المقصود أن تعرف وقوع ذلك اختلاف الاسم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.